بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فمن المعلوم أن الله سبحانه شرف العلم وأهله وأمر جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يطلب منه أن يزيده علما. قال الله سبحانه: وقل رب زدني علما. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وثبت بالصحيحين وغيرهما من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى الإمام البخاري وغيره من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالقرآن هو أصل العلم وأساسه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من تعلم القرآن وعلمه أنه من خير الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا قدم من المدينة عليه وهو بدمشق فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع في لفظ بما يطلب، وإن العالم فيستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم فضله عظيم، فعلى الإنسان أن يبذل ما يستطيع من جهده ووقته في سبيل هذا العلم، ولا سيما في حداثة سنه. وقد روى الإمام البخاري في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. فإذا تفقه الإنسان قبل أن يسود، قبل أن يكون صاحب منصب يشغله منصبه هذا عن العلم، وصاحب رياسة يشغله عن العلم، عليه أن يتفقه، لأنه إذا تسود وتروس انشغل بهذا عن العلم واستنكف عن العلم في الكثير الغالب. وينبغي الإنسان أن يعتني بهذا ولا يتساهل ويتعجل التصدر وهو في حداثة سنه، بل عليه أن يستزيد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المعنى: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. فالحدث يعني صغير السن إذا تصدر للعلم ولم يكن طالبا بل كان معلما، إذا تصدر في حداثة سنه يفوته علم كثير، لأن الأولى به أن يستزيد من العلم قدر استطاعته ولا يتعجل التصدر. وعليه أن يبذل كما تقدم ما يستطيع من جهد ووقت في سبيل ذلك، وليعلم أن العلم لا ينال بالراحة أبدا. ولهذا ساق الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله في صحيحه في مواقيت الصلاة ساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في مواقيت الصلوات الخمس، وساق له طرقا خمسة، ثم قال ساق بإسناده عن يحيى بن أبي كثير الطائي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. قد ذكر هذا الأثر الحافظ بن حجر في كتابه الوقوف على ما في صحيح مسلم من الوقوف بلفظ: لا يستطاع العلم براحة الجسد، والذي في الصحيح المطبوع براحة الجسم، فلعل هذا في بعض نسخ صحيح مسلم، والمعنى واحد. قال الإمام النووي نقلا عن بعض أهل العلم في سبب إدخال الإمام النووي الإمام مسلم لهذه الجملة بعد هذه الأحاديث والطرق، مع أنه لا مناسبة بين هذا وبين مواقف الصلاة، قال: كأن الإمام مسلما رحمه الله أعجبه سياقه لهذه الطرق، فنبه طالب العلم أنه لا يستطاع هذا العلم ولا ينال براحة الجسم، وأن هذا الأمر ما حصل له براحة وسهولة، وإنما حصل له بتعب وجهد بذله في هذا. وإن مما يلاحظ على بعض الطلبة أنهم لا يطلبون العلم على أسس، ولا يطلبون العلم على الطريقة التي كان أهل العلم في السابق يسلكونها. وإني أنصح كل طالب علم أن يسلك الطريقة التي تمكنه من الوصول إلى العلم وتجعله في مصاف أهل العلم. أما التساهل وعدم طلب أسس العلم وعدم التدرج في العلم فإنه لا يكون علماء، ولا يستفيد من فعل هذا، ولا يكون عالما حقيقة. وقد قال أبو عمر بن عبد البر في كتابه المعروف جامع بيان العلم: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. وأيضا العلم متلازم الأبواب كتلازم الأرقام، فلا تصل إلى أحد الأرقام دون المرور بما قبله، وقد ذكر ابن عبد البر أيضا عن يونس بن يزيد قال قال لي ابن شهاب يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. ويقول بعضهم في هذا اليوم شيء وغدا مثله من درر العلم التي تنتخب تحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. فالعلم شيئا فشيئا. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال العلم أكثر من أن يحاط به فخذوا منه أحسنه. وقال الحافظ ابن الجوزي في نصيحته لولده النصيحة المعروفة المسماة بلفتة الكبد إلى نصيحة الولد قال فيها فينبغي للهمة أن يترقى إلى الفضائل فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وبمعرفة سيرته وسير أصحابه والعلماء بعده ليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى. ولا بد من معرفة ما يقيم به رسالة من النحو ومعرفة طرف مستعمل من اللغة. والفقه أصل العلوم والتذكير حلواؤها وأعمها نفعا. والعلوم كثيرة منها علوم شرعية وهي التي وردت النصوص في فضلها والحث على طلبها. أما ما عداها من العلوم العربية فإنها مساعدة لها ولا بد لطالب العلم منها. أما العلوم الدنيوية فإن الإنسان إذا طلبها لحاجة المسلمين إليها فإنه يثاب على ذلك ويجر عليه وإنما الأعمال بالنيات. والعلوم الشرعية منها علم التفسير وما يتعلق به وعلم الحديث والمصطلح وعلم الفقه والأصول أصول الفقه وكذلك أصول الدين علم التوحيد والعقائد. هذه أصول العلوم الشرعية. أما العلوم العربية المساعدة لها فإنهم ذكروا أنها 12 علما علم اللغة والتصريف والنحو والمعاني والبيان والبديع والعروض والقوافي قوانين الكتابة وقوانين القراءة وعلم إنشاء الرسائل والخطب وعلم المحاضرات ومن التواريخ. هذه يسمونها بعلوم عربية. والإنسان إذا حفظ متنا في كل علم فإنه يرسخ العلم في ذهنه ويبقى معه. وقد اشتهرت عبارات في حفظ المتون وأنها مفيدة مثل قولهم من حفظ المتون حاز الفنون ومن حفظ الأصول ضمن الوصول من لم يتقن الأصول حرم الوصول. فالإنسان عليه أن يعتني بالعلوم وأن يتدرج فيها ويعتني أيضا بالحفظ فإن الحفظ مهم. أما عدم الحفظ كما هو حال الأكثر الآن فإنه لا ينبغي لأن الإنسان إذا حفظ مثلا في كل علم واعتنى به يبقى هذا العلم دائما معه. لهذا ينسب للخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله أنه قال ليس بعلم ما حوى القنطر ما العلم إلا ما حواه الصدر. وينسب أيضا إلى منصور الفقيه أنه قال: مع علمي معي حيثما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وذكر بعضهم عن أفلاطون فيلسوف المعروف أنه قال: الفضائل مرة الأوائل حلوة العواقب، والرذائل حلوة الأوائل مرة العواقب. ذكر هذا الإمام الشوكاني في كتابه أدب الطلب. ذكرت هذه المقدمة وقصدي منها أن طالب العلم يكون طلبه للعلم على أساس وعلى قاعدة، من أجل أنه لا يمر عليه وقت يسير إلا وهو معدود في عداد العلماء وأهل العلم على الحقيقة. أما ما يسلكه بعض من ينتسب إلى العلم من قراءة المطولات ومن البدء بالأمهات الكبار من كتب الحديث والتفسير وغير ذلك، فإن هذا لا يحصل شيئا. تجد بعض الناس إذا سألته في أي كتاب يقرأ يقول: أنا أقرأ في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وآخر يقول: أنا أقرأ في المغني لابن قدامة، وآخر يقول: أنا أقرأ في فتح الباري لحافظ بن حجر. مع أن هذا قد لا يحسن قراءة القرآن نظرا، لابد أن يعتني طالب العلم بكتاب الله جل وعلا عناية فائقة، وليعلم أنه أصل العلم وأساس العلم، ثم بعد ذلك يتدرج في العلوم ويحفظ مختصرا أو أكثر في كل فن. قد يقول البعض إن هذا فيه مشقة وفيه تعب، والجواب نعم، ولم يستطيع الإنسان العلم ولن يحصل العلم إلا بتعب ومشقة. ولهذا يقول بعضهم: أعطي العلم كلك عساه يعطيك بعض. لا بد من التعب ولا بد من بذل الجهد، والإنسان عليه ألا يذهب وقته وجهده في قراءة المطولات وهو لم يعرف الأصول ولم يضبطها، أن يعتنى بالمختصرات والمتون وضبطها، فإن العلم باق معه، وإذا سئل أجاب، وإذا أراد أن يبحث عرف كيف يبحث. أما من يتخبط في قراءة كتب أهل العلم على غير أساس وعلى غير هدى، فإنه وإن قرأ ما قرأ من المطولات وغيرها لم يحصل علما، لا بد من أساس يبني عليه الإنسان، ولا بد من إخلاص النية، وأن يطلب الإنسان العلم بوجه الله سبحانه، لا يطلب العلم للدنيا ولا للشهادات، ولا يطلب العلم للعلم، إنما يطلبه لوجه الله. أما قول أحمد شوقي: يطلب العلم لذات العلم لا لشهادات وأغراض أخرى، فهذا غير صحيح. الإنسان يطلب العلم لوجه الله سبحانه، ولينفي عن نفسه الجهل كما قال الإمام أحمد، وليعلم إخوانه ويرشدهم، وليفتيهم إذا سألوه وما أشبه ذلك. وحتى إذا دعا إلى الله وإذا نصح الناس ووجههم يكون على بينة وعلى بصيرة مما يقول ومما يتكلم به. لا بد من إخلاص النية، ولا بد من تقوى الله في هذا. قد قال الله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب. والكتاب الذي سيتم شرحه إن شاء الله في هذه الدورة العلمية المكثفة في هذه السنة هو كتاب الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني، وهذا متن مشهور، وهو متن مختصر ذكر فيه أبو المعالي شيئا من أبواب الأصول، وإن لم يذكر شيئا آخر، لكنه يعتبر كالمقدمة في هذا الفن. وأبو المعالي من كبار علماء الشافعية، وأبوه كذلك من كبار علماء الشافعية، ويقال له إمام الحرمين، لقب بهذا لمجاورته بمكة 4 سنين، فإنه طلب العلم على والده، وتوفي والده وله 20 سنة، ثم رحل إلى بغداد، ثم رحل بعد ذلك إلى مكة، وجاور فيها 4 سنين، يعتني بالعلم ويجمع طرق المذهب. وبعض أهل العلم قال إنه جاور في المدينة أيضا، وهذا سبب تلقيبه بإمام الحرمين. قال اليافعي في كتابه مرآة الجنان إنه جاور بمكة 4 سنين يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب، وأقبل على التحصيل، ولهذا قيل له إمام الحرمين. قال: قلت هكذا قيل إنه لقب بهذا اللقب بهذا السبب، وكأنه صار متعينا في الحرمين متقدما على علمائهما مفتيا فيهما، ويحتمل أنه لقب بذلك على وجه التفخيم له، كما هو العادة في قولهم ملك البحرين وقاضي الخافقين، ونسبة إمامته إلى الحرمين لشرفهما توصلا إلى الإشارة إلى شرفه وفضله وبراعته. قد ذكر بعضهم أنه أما في الحرمين، لكنه قول لم يذكره أكثر من ترجم له، والظاهر عدم صحة هذا، والأمر فيه سهل. وإمام الحرمين يقال له أبو المعالي نسبة إلى أخذه بمعالي الأمور، وهو عبد الملك ابن أبي محمد، واسمه عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني السنبسي الطائي النيسابوري، قد توفي 78 و400. وقد كان أقبل على علم الكلام واعتنى به، ثم إنه رجع إلى مذهب السلف. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 4 من الفتاوى، قال في مفصل الاعتقاد: وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقدره، واختار مذهب السلف، وكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وذكر في موضع قبل هذا أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مرة والأستاذ أبو المعالي يذكر على المنبر، قال كان الله ولا عرش، ونفى الاستواء على ما عرف من قوله، وإن كان في آخر عمره رجع عن هذه العقيدة ومات على دين أمه وعجائز نيسابور. قال فقال الشيخ أبو جعفر يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، يعني لأن ذلك إنما جاء في السمع، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه معنى يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي وضع يده على رأسه وقال حيرني الهمداني، أو كما قال ونزل. الاشتغال بعلم الكلام لا ينبغي، على الإنسان أن يطلب العقيدة وعلم التوحيد من كتب أهل السنة والجماعة، ويترك كتب الكلام ويترك هذا العلم، ويأخذ بنصيحة باب الحرمين وغيره من أهل العلم الذين تكلموا عن هذا الموضوع. وعلى ذكر إمام الحرمين، قد ذكر الإمام اللكنوي في كتابه الفوائد البهية في تراجم الحنفية، قال فائدة إمام الحرمين لقب لإمامين كبيرين حنفي وشافعي، فالحنفي أبو المظفر يوسف القاضي الجرجاني، والثاني هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني كما سبق. ومتن الورقات متن مختصر جدا، تكلم فيه أبو المعالي على 15 بابا من أبواب أصول الفقه، تكلم على أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال، يعني أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة والمفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. وقد طبع هذا المتن عدة مرات، قال عنه الإمام الحطاب في قرة العينين كتاب صغر حجمه وكثر علمه وعظم نفعه وظهرت بركته. ولهذا المتن شروح، منها شرح الإمام جلال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي المتوفى 64 و800. شرح المحلي هذا هو أشهر شروح متن الورقات، وقد طبع هذا الشرح عدة مرات، واعتنى به جماعة من العلماء وكتبوا عليه شروحا وحواشي وتعليقات. فمن الشروح، فمن الحواشي التي وضعت على هذا الشرح، شرح المحلي، حاشية الدمياطي وهو أحمد بن محمد الدمياطي، طبعت هذه الحاشية في مصر بدون تاريخ، طبعة قديمة، ثم أعيد طبعها بعد ذلك، طبعت الطبعة الثالثة 74 و300 ألف. وكذلك يوجد حاشية تسمى النفحات على شرح الورقات، تأليف أحمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي الشافعي، طبعت في مصر سنة 57 و300 في 184 صفحة، وهي أكبر الحواشي التي على هذا المتن. وفيه أيضا قرة العينين في شرح ورقات إمام الحرمين، هذا شرح مستقل، لكنه ذكر في مقدمته أنه وقف على شرح المحلي وجعل كتابه هذا شرحا عليه. وكذلك فيه تعليقات تسمى الثمرات على الورقات، تأليف خضر بن محمد اللجمي أو اللجمي، طبعت في سوريا. وكذلك فيه شرح لشهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي المصري الشافعي المتوفى سنة 92 و900، هذا شرح على شرح جلال الدين المحلي، وقد طبع هذا الشرح بهامش إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام الشوكاني. ومن الشروح شرح طبع حديثا اسمه الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات لشمس الدين محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي، هذا طبع في تقديم وتعليق وتحقيق الدكتور عبد الكريم بن علي النملة في العام الماضي. وأيضا من الشروح قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للشيخ العلامة محمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب المالكي، والحطاب هذا هو صاحب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. وفيه أيضا شرح مختصر اسمه التعليقات على متن الورقات الشيخ عبد الرحمن بن حمد الجطيلي رحمه الله، وشرح آخر شرح الورقات في أصول الفقه الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، قد طبع من سنوات قريبة. ويوجد أيضا شرح على هذا المتن للشيخ محمد الصالح العثيمين، وهو مسجل في أشرطة وقد فرغ في أوراق وطبع على الآلة الكاتبة. وكذلك لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل حفظه الله شرح على هذا المتن مسجل على أشرطة وفرغ وطبع على الآلة الكاتبة. وقد نظم هذا المتن بعض علماء الشافعية وهو شرف الدين العمريقي، شرف الدين العمريقي يحيى بن نور الدين بن خير بن موسى العمريقي الشافعي الأنصاري، نسبة إلى بلد عمريق بالفتح من نواحي القاهرة، وهذا من علماء الشافعية قد اشتهر بالنظم، له عدة منظومات منها الدرة البهية في نظم الأجرمية، وهو نظم مطبوع، ونهاية التدريب في نظم غاية التقريب في فقه الشافعية، ونظم التحرير. نظم متن ورقات وسمى نظمه بتسهيل الطرقات في نظم الورقات، وقد طبع لهذا النظم شرح، وهذا الشرح قد طبع قديما واسم هذا الشرح لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات في الأصول الفقهيات. وصاحب هذا الشرح هو الشيخ عبد الحميد بن محمد علي قدس الشافعي. هذا شيء مما يتعلق بهذا المتن، والإنسان إذا عرف شروح أي متن من المتون العلمية فإنه يستفيد منها بلا شك، يقرأ فيها أو فيما تيسر منها وينظر في أقربها وأنفعها حتى يعتني به وحتى يكرره مما يساعده على فهم هذا المتن. وإمام الحرمين له مؤلفات كثيرة غير الورقات، فمما طبع من مؤلفاته البرهان في أصول الفقه، كتاب مطبوع في مجلدين، وكذلك كتاب الغياثي مسمى غياث الأمم في التياث الظلم، والدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية، وكذلك طبع له الإرشاد من قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، وكذلك الشامل في أصول الدين والعقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، وشفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل، والكافية في الجدل ولمع الأدلة، ومغيث الخلق في اختيار الأحق. هذه مؤلفات الإمام الحرمين مطبوعة، وله مؤلفات أخرى مخطوطة، من أشهرها نهاية المطلب في دراية المذهب، كتاب كبير جدا في مذهب الإمام الشافعي، ويقوم بتحقيقه الدكتور عبد العظيم الديب الذي اعتنى بمؤلفات هذا الإمام وطبع شيئا منها. والفن الذي تبحث فيه الورقات كما تعلمون هو فن أصول الفقه. وقد ذكر العلماء أن كل فن من الفنون له مبادئ عشرة يحسن بطالب العلم أن يعرفها قبل بداية القراءة في الفن الذي يريد معرفته والقراءة به. وقد جمعها بعض أهل العلم في قوله إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبه والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومنذر الجميع هذا الشرح. هذه المبادئ العشرة لكل فن من الفنون، وأولها الحد، والمراد بالحد هو التعريف. فإذا قيل حد هذا أو تعريف هذا فالمعنى واحد، الحد هو التعريف. والحد في اللغة هو الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر، ويجمع على حدود، ومنتهى كل شيء حده. وأصل الحد هو المنع، هذا أصل، والفصل بين الشيئين. ومنه سميت المرأة محدة إذا امتنعت من الزينة، وسميت العقوبة حدا بما فيها من المنع من مواقعة المحظور، وسمي البواب حدادا لأنه يمنع من ليس من أهل الدار من الدخول إليها. وسموا الحديد بهذا الاسم لأنه يمنع من وصول السلاح إلى المتحصن به. وسميت حدود الدار والأرض لأنها تمنع أن يدخل في البيع ما ليس من المبيع. أما تعريفه السلاح فعرفه القاضي أبو يعلى في كتابه العدة بأنه الجامع لجنس ما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من جملته فيه. وبعضهم يقول في تعريفه هو الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء. فالحد هو الذي يوضح لك الشيء المحدود، يكشف لك عن ماهيته وعن حقيقته. فلو سأل سائل فقال ما حد الفقه أصول الفقه، يقال إن عنوان هذا الفن مركب من كلمتين أصول وفقه، فعلى هذا يكون له تعريفان: تعريف باعتبار الإضافة، وتعريف باعتبار اللفظ. التعريف الإضافي المراد به تعريف كل واحد من المضاف والمضاف إليه. ما هو المضاف؟ كلمة أصول، والمضاف إليه فقه. فأصول هذه الكلمة لها معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما الأصل في اللغة فقيل في معناه كلام كثير، أشهره أنه أسفل الشيء. الأصل هو أسفل الشيء، وقيل إنه ما منه الشيء، وقيل ما يفتقر إليه ولا يفتقد إلى غيره، قيل ما يتفرع عنه غيره، وقيل ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، وقيل غير ذلك. وإمام الحرمين نثر في الورقات أن الحد ما يبنى عليه غيره. هذا من معانيه، أن الأصل ما يبنى عليه غيره. أما في الاصطلاح فلكلمة أصل في الاصطلاح معاني، تطلق هذه الكلمة ويراد بها الدليل، في مثل قولهم الأصل في وجوب الصلاة، قوله سبحانه وأقيموا الصلاة. الأصل في وجوب الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الأصل هنا بمعنى الدليل. قالوا الأصل في وجوب كذا، يعني الدليل على وجوب كذا. ويطلق أيضا ويراد به الراجح، مثل الأصل عدم الحذف، أي الراجح عدم الحذف. والأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح عند السامع وبالإطلاق في الكلام الحقيقة للمجاز. ويطلق هذا اللفظ أو تطلق هذه الكلمة في الاصطلاح ويراد بها القاعدة الكلية أو القاعدة المستمرة، مثل الأصل أن النص مقدم على الظاهر، أي القاعدة في ذلك. ومثل إباحة أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة. ويطلق الأصل ويراد به الشيء المستصحب، مثل من تيقن الطهارة وشك في الحدث يقال الأصل الطهارة، يعني الشيء المستصحب والحال المستصحب فقط الطهارة. فالإنسان يستصحب الطهارة حتى يثبت ويتيقن حدوث نقيضها، لأن اليقين لا يزال أو لا يزول بالشك. وبعضهم ذكر معانيه الصورة المقيسة عليها، وهذا موضع خلاف بين الأصوليين. المهم أن نعرف أن كلمة أصول فقه، أصول لها معنى في اللغة وهو على ما ذكره المؤلف كما سيأتي إن شاء الله، الأصل ما يبنى عليه غيره. أما في الاصطلاح فقد عرفتم أن هذه الكلمة تطلق ويراد بها عدة معاني بحسب سياق الكلام. ثم الكلمة الثانية كلمة فقه. الفقه له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناه لغة فقد قال في القاموس: الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطنة، وغلب على علم الدين لشرفه، وفقه ككرم وفرح، فهو فقيه وفقه يجمع على فقهاء، وهي يعني المرأة فقيهة وفقهة. ليس الفقه خاصا بالرجال، بل من النساء فقيهات. هذا هو المشهور، أن الفقه في اللغة الفهم. ومنه قوله سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وقوله جل وعلا: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقوله سبحانه عن نبيه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ومنه قول قوم شعيب لشعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. فهذه الآيات الأربع المراد بالفقه فيها يعني الفهم. ومن أهل العلم من فسر الفقه في اللغة بأنه فهم الأشياء الدقيقة، قد ذهب إلى هذا الإمام الشيرازي في شرح اللمع فقال: الفقه في اللغة ما دق وغمض. ومنه يقال: فقهت معنى كلامه، لأنه قد يدق ويغمض. ولا يقال: فقهت أن السماء فوقي والأرض تحتي وأن الماء رطب والتراب يابس. ورجح هذا القرافي في شرح تنقيح الفصول، ولكن ليس في اللغة العربية ما يدل على هذا المعنى. وما ذكره الشيرازي عن السماء والأرض إلى آخره هذا يتعلق بالمحسوسات، والفقه يتعلق بالمعاني. وقيل في معنى الفقه في اللغة إنه فهم غرض المتكلم من كلامه. ورد هذا بأنه قد يوصف بالفقه من دون أن يوجد كلام، يقال فلان يفقه الخير والشر، وليس بذلك كلام. وبعضهم أيضا فسر الفقه بأنه العلم كما ذكره ابن سيدة في المحكم، قال الفقه عبارة عن الفهم والعلم، ولكن أثر بعضهم أن إضافة العلم إلى الفهم لا تدل على المغايرة، بل هما شيء واحد، وهذا هو الظاهر. فالمشهور في تعريف الفقه هو في اللغة الفهم، والفهم بالفتح والتسكين فهم، وبعضهم يقول فهم بالكسر وهي لغة ضعيفة. أما تعريف الفقه في الاصطلاح فإن الفقهاء عرفوه بتعريفات كثيرة، منها تعريف الكاساني في بدائع الصنائع من علماء الحنفية، قال الفقه هو علم الحلال والحرام وعلم الشرائع والأحكام، وعرفه ابن الحاجب المالكي في مختصره المشهور فقال الفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. وعرفه جماعة من علماء الشافعية بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وعرفه علماء الحنابلة بقولهم إنه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، هذا تعريف صاحب الروض كما هو مشهور. فمعرفة الأحكام يخرج غير الأحكام، والشرعية يخرج العقلية واللغوية وغير ذلك، والفرعية يخرج الأحكام الأصولية. وبالاستدلال بالفعل يعني أن الإنسان يعرف الحكم في الحال ومستحضر للدليل وعارف له، وقد لا يكون فقيها بالفعل وعارفا الحكم بالفعل، لكن بالقوة القريبة. ما هي القوة القريبة؟ نعم، القوة القريبة المكتبة والكتب أو سؤال الفقهاء. قد تسأل عن مسألة فلا تعرف حكمها، ولكنك تذهب إلى كتب أهل العلم وتراجع فيها وتعرف الحكم. وهذا المقام لا يصلح له كل أحد، لابد أن الإنسان يكون عارفا بكتب أهل العلم والأقوال التي تذكرها. أما أن الإنسان يذهب تلقائيا يبحث في أي كتاب ثم يخبر من سأله بالجواب، هذا خطأ، لابد من معرفة قبل ذلك، لأنك قد تقف على قول مرجوع في هذا الكتاب وتفتي به فتقع في خطأ. الإنسان إذا أفتى فتيا فإنه مسؤول عن هذه الفتيا ويتحمل ما يترتب عليها. الإنسان عليها يعرف الكتب وما يتعلق بها، ويعرف أيضا مدلول كلام أهل العلم. هذا ما يتعلق بتعريف هاتين الكلمتين أصول وفقه. عرفنا الأصول في اللغة والاصطلاح، وعرفنا الفقه في اللغة والاصطلاح. لكن تعريف أصول الفقه باعتباره اسما أو لقبا لهذا العلم المخصوص، لأن أصول الفقه هذه الكلمة صارت في حكم مفرد، اسما أو لقبا لهذا العلم. اختلفوا في معنى هذه الكلمة، وهذا الاختلاف سببه يرجع إلى اختلافهم في موضوع أصول الفقه كما سيأتي. فقيل في تعريف أصول الفقه ما قاله الكمال بن الهمام من علماء الحنفية: إنه إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. وعرفه ابن الحاجب المالكي بقوله: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وعرفه الرازي في المحصول بقوله: أصول الفقه مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها. وعرفه البيضاوي في منهاج الأصول بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وعرفه صاحب قواعد الأصول من علماء الحنابلة بأنه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. فأصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه، معرفة أدلته من حيث الإجمال، أما التفصيل فهذا موضعه علم الفقه. وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستنباط منها، وحال المستفيد وهو المجتهد، ذكروا ما يتعلق بالاجتهاد وأحكامه في هذا الفن. وعرفه صاحب كشاف اصطلاحات الفنون بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه على وجه التحقيق. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى، وهي أطول الفقرات، ما يتعلق بحد هذا العلم. الفقرة الثانية أو المبدأ الثاني من مبادئ الفنون ومن مبادئ أصول الفقه الموضوع. موضوع أصول الفقه ما هو؟ موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث بذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته. فمثلا بدن الإنسان بالنسبة لعلم الطب يبحث فيه عن أحوال البدن من حيث الصحة والمرض، وكذلك الكلمة في علم النحو يبحث في علم النحو عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء. والمراد بالعارض الذاتي للشيء ما يعرض لذاته. فعندما نقول موضوع أصول الفقه الأدلة، لا نريد بذلك الأدلة نفسها بل أعراضها الذاتية، أي ما يعرض لها من الأحوال، لأن نفس الأدلة تعد مسلمة الثبوت. فالقرآن مثلا هو معجزة ومسلم ثبوته، لا إشكال في هذا. لكن علم أصول الفقه لا يبحث في ذات الدليل، وإنما يبحث في عوارضه، الأشياء التي تعرض له. عندنا نص من الكتاب أو السنة، لا نبحث في ذات النص القرآني أو النبوي، وإنما نبحث في الأشياء التي تعرض له، مثل العام والخاص والمشترك والمؤول والحقيقة والمجاز، فهذه كلها من عوارض الأدلة الذاتية، فيوصل العلم بها إلى إثبات الأحكام لأفعال المكلفين. فإذا ورد عندنا نص، قد يكون النص عاما، قد يكون خاصا، وقد يكون مؤولا إلى غير ذلك من الأشياء التي تعرض للنص. فالموضوع موضوع أصول الفقه هو، وكذلك في كل الفنون، موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته، الأشياء التي تعرض. أما ذات النص فإنه ليس محل البحث. وقد اختلف الأصوليون في تحديد موضوعه على أربعة مذاهب. هذه المقدمات التي أذكر الآن فيها شيء من الطول وقد يملها البعض، لكن أنا ذكرتها على طولها لما فيها من الفائدة، وإلا الدروس الآتية إن شاء الله ليست على هذا الشكل. القول الأول أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة السمعية، يعني الأصول، فن أصول الفقه موضوع الأدلة السمعية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح في حال التعارض. هذا منهج الجمهور، أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة السمعية. وبهذا نعلم أن علم أصول الفقه موضوعه يشمل الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة، والأدلة المختلف فيها، ويشمل الترجيح بين الأدلة عند تعارضها، ويشمل الاجتهاد وما يتعلق به. القول الثاني أن موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، وهي الأحكام التكليفية من الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، والأحكام الوضعية من السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد. وذهب إلى هذا بعض علماء الحنفية، ولكنه خلاف المشهور، لأن معنى هذا الكلام إذا قلنا موضوع الفقه أصول الفقه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، أن الأصول ينحصر في الأحكام التكليفية والوضعية، وما عداها ليس من هذا. وقيل إن موضوعه الأدلة والأحكام الشرعية، يعني هذا القول الثالث جمع بين القولين الأولين. قال هذا صدر الشريعة من علماء الحنفية. وقال بعضهم إن موضوعه الأدلة والمرجحات وصفات المجتهد وأحوال الأدلة، قال بهذا بعض علماء الشافعية. وفيه زيادة على قول المختار الذي ذهب إليه الجمهور. هذا ما يتعلق بموضوعه. فإذا قال شخص هذا العلم المسمى بعلم أصول الفقه وش يبحث فيه؟ تقول يبحث عن الأدلة، أدلة الأحكام، لأن الدليل إذا ورد قد يكون خاصا، قد يكون عاما، وقد يكون مؤولا، وقد يكون ناسخا، وقد يكون منسوخا. لا بد من معرفة الأشياء التي تعرض لهذا الدليل. أما أن الإنسان يأخذ بنص ويعمل به ولا ينظر إلى العوارض التي تلد على الأدلة، هل وردت عليه أو لا، هذا ما هذا يفسد أكثر مما يصلح، ويقع في مخالفات. والإنسان إذا كان نصف فقيه يفسد الأديان كما قال بعض الحكماء يفسد الأبدان نصف طبيب ويفسد اللسان نصف نحو ويفسد الأديان نصف فقيه. أود من الإنسان يكون متمكنا في هذا العلم حتى يكون مصيبا لما يفتي به ولما يقول. المبدأ الثالث ثمرة. ما هي الثمرة التي نجنيها من هذا العلم؟ هي ثمار كثيرة في الواقع. فمن ثمار علم أصول الفقه العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين. قال في فصائل فصول البدائع في كلام على ثمرة هذا العلم، قال: معرفة الأحكام الربانية بقدر الطاقة الإنسانية لينال بالسير على موجبها السعادة الدنيوية والكرامات الأخروية. الإنسان إذا سار على موجب الأحكام الربانية بقدر طاقته فإنه يكون سعيدا في الدنيا والآخرة. وكذلك من ثمراته أنه يكون ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة. الإنسان العارف لأصول الفقه يكون عنده ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة، ويتمكن بمعرفته لهذا العلم من الاجتهاد في النوازل والقضايا الجديدة وإصدار أحكام لها على ما يظهر له من الأدلة. وكذلك يطمئن الإنسان إلى ما نقل إليه من أحكام في كتب الأئمة المتقدمين. قد تطلع على فتوى لهذا العالم، قول لهذا العالم في هذه المسألة، إذا عرفت الأصول وأن هذا الكلام مطابق لها تطمئن إلى هذا الحكم وتثق بهذا العالم. وكذلك يحصل به الرد على الفرق الضالة التي تنتسب للإسلام لحصول الأصول على ملكة الحجاج عن الحق ومجادلة أهل الباطل. وبه يظهر كمال هذه الشريعة وقدرتها على إيجاد أحكام بما يجد من حوادث، وأنها في غنى عن جميع المبادئ والقوانين التي يضعها البشر. وكذلك من ثمراته أن الإنسان يتمكن من الترجيح بين الأقوال المتعارضة بحسب النظر في الأدلة، ويخرج بهذا من دائرة التقليد الأعمى المذموم شرعا. إذا كان الإنسان عارفا بأصول الفقه ووجد أقوالا متعارضة في مسألة من المسائل، كيف يرجح هذا على هذا؟ يرجح تقليدا من غير نظر؟ هذا غير مرغوب فيه ولا ينبغي، بل يكون الترجيح بحسب الأدلة، وأن هذا القول أقرب إلى الأدلة وإلى قواعد الشرع من هذا. ولا يتمكن الإنسان من هذا إلا إذا كان عالما بهذا الفن. فعلم أصول الفقه هو الذي يكون المجتهد المبدع والفقيه المثمر المنتج. وفيه رد على من يقول بأن باب الاجتهاد قد أغلق، هذا قول باطل. فالباب الاجتهاد لم يغلق، ولكن ليس كل إنسان يصل إلى هذه الدرجة وهذه الرتبة، الذين قالوا إن باب الاجتهاد قد أغلق قصدوا بهذا قطع أو سد الباب على من ينصبون أنفسهم ويجتهدون في إصدار أحكام وهم لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد، قصدوا هذا. ولكن من المعلوم أن باب الاجتهاد لم يغلق، ولكنه لا يفتح ولا يكون إلا لمن كان أهلا لأن يجتهد، ليس كل واحد يستطيع. وإن كان هناك من يدعي الاجتهاد ويأتي بأقوال غريبة ومخالفة للشرع، هذا ليس محل البحث هنا، إنما باب الاجتهاد مفتوح في حق من أهل نفسه وكونها، فإنه يقدر على أن يجتهد في بعض المسائل. والذي يرغب في دراسة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية دراسة صحيحة فإن علم الأصول يمكنه من ذلك، يمكنه من معرفة أسرار الأحكام، معرفة الأحكام، ويوصله ويوقفه على الأحكام التي تفيدها هذه النصوص والتي تؤخذ من هذه النصوص. وبهذا نعلم أن ثمرة هذا العلم وفائدته فائدة وثمرة كثيرة، مما يجعل الإنسان يعتني بهذا العلم. أما فضله فإن فضله يظهر مما سبق، وفضله أيضا يظهر من أنه من أشرف العلوم الدينية، لأنه يتعلق بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والإجماع والقياس، والمتعلق يشرف بشرف المتعلق، ففضله بفضل موضوعه وفضل غايته وما يستفاد منه كما سبق. أما نسبته إلى العلوم فقد قال الغزالي في المستصفى: اعلم أن العلوم تنقسم إلى عقلية كالطب والحساب والهندسة، وإلى دينية كالكلام والفقه والأصول وعلم الحديث وعلم التفسير، فهو من العلوم الدينية. ونسبته، قال بعضهم، نسبته للعلوم أنه أصل للفروع والأحكام الشرعية، هو أصل لها، وهو فرع بالنسبة لعلم العقائد الدينية. أما الفقرة السادسة وهي المتعلقة بواضع هذا العلم، فإن المشهور أن الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى هو أول من وضع هذا الفن وهذا العلم في كتاب مستقل، وألف فيه كتابه المعروف بالرسالة، ولهم بهذا أقوال. قال بعضهم إن الإمام أبا حنيفة هو أول من وضع علم أصول الفقه في كتاب الرأي له، وتلاه صاحبه أبو يوسف ومحمد بن حسن. وقال بعض المالكية إن الإمام مالكا هو أول واضع له في ثنايا كتابه الموطأ. والقول الثالث أن الإمام الشافعي هو أول من صنف فيه استقلالا، بل قال بعضهم إنه هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع، وأول من صنف فيه بالإجماع. قال هذا الإسنوي في كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. وقيل غير ذلك. المهم أن المشهور في هذا كالمجمع عليه أن الإمام الشافعي رحمه الله يعتبر هو الواضع الأول لعلم الأصول. ومما يدل على هذا ويوضحه أن كتب الأصول منها ما ألف على طريقة علماء الكلام، ومنها ما ألف على طريقة الحنفية، على طريقة المتكلمين وعلى طريقة الحنفية. فطريقة الحنفية أن الأصول والقواعد تستخرج من الفروع، فلو كان الإمام أبو حنيفة وصاحبه أول من صنف في هذا لم يكن الأمر كذلك. فهذا مما يرجح أن الإمام الشافعي رحمه الله هو أول واضع لهذا العلم، وكتابه الرسالة قد طبع طبعات كثيرة، من أحسنها طبعة الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله، فإنه طبع هذا الكتاب سنة 58 و300 وألف، يعني له الآن 58 سنة، له 58 سنة، وقد مثل في تحقيقه والاعتماده قريبا من 3 سنوات كما ذكر ذلك في المقدمة. هو كتاب عظيم، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يعظم الإمام الشافعي، قال بعضهم إنه حج مع أبي عبد الله أحمد بن حنبل وسكن معه في بيت واحد، ثم إن الإمام أحمد خرج مبكرا وذهب إلى الحرم وتبعه صاحب هذا وبحث عنه في المجالس التي في الحرم، في مجلس سفيان ولم يجد، وفي غيره، ثم وجده عند شاب حتى انتهى إليه وقال له: يا أبا عبد الله، تترك مجلس سفيان وهو يروي عن الزهري وعن غيره، تترك هذا وتجلس عند هذا الشاب؟ فقال: نعم، إنه إن فاتك حديث في علو أدركته في نزول، أما ما عند هذا الشاب فلا أظن أنك تدركه عند غيره. قال بعضهم: إن كنا نحب أن نرد على أهل الرأي فلم نحسن أن نرد عليه حتى جاء الشافعي وعلمنا كيف نرد عليه. والإمام الشافعي له مقامه العظيم الديني. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان الإمام الشافعي كان الشافعي كان الإمام الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، لأنه تكلم على القرآن وعلى السنة وبين أشياء كثيرة لم تكن معلومة عند أكثر المحدثين. فالحديث وحده بمجرد فقه وبدون أصول الفقه وبدون الفقه ربما أوقع صاحبه في أشياء لم ترد في الشريعة. ولهذا كان الإمام أحمد يعظم الإمام الشافعي تعظيما شديدا من أجل أنه استفاد منه فوائد كثيرة بهذا. وقد نصح جماعة بكتاب الرسالة وأمرهم بقراءته حتى يستفيدوا الفهم من النصوص والاستنباط منها. هذا ما يتعلق بواضع هذا الفن، واسمه يسمى بعلم أصول الفقه، وبعضهم قال إن من أسمائه أصول الشرع وبعضهم يسميه مع علم الفقه بعلم الدراية. أما استمداده، لو قال شخص أصول الفقه هذا مستمد من أي علم؟ الجواب أنه اشتهر عند الأصوليين أن استمداده من ثلاثة فنون. قال ابن برهان بفتح الباء، قال ابن برهان في كتابه الوصول إلى الأصول: وأما أصله ومادته، يعني أصول الفقه، فاعلم أن هذا الفن يستمد من ثلاثة علوم: علم اللغة، وعلم الفقه، وعلم الكلام. هذه العلوم هي التي استمد منها هذا العلم. أما وجه استمداده من اللغة، قال ابن برهان: فهو أن بينا أن هذه أدلة الأحكام، وكتاب الله جل وعلا عربي، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عربية، فيحتاج الإنسان أن يعرف قدرا صالحا من اللغة العربية ليتمكن به من معرفة معنى كلام الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يشترط عليه بحكم نظره بهذا الفن أن يعرف غرائب اللغة وشواذها ونوادرها حتى يصير كالأصمعي والخليل المدرك، لا يلزم عليه، إنما يعرف. وإنما وجه الاستمداد من اللغة أن القرآن عربي والسنة عربية، فالذي لا يعرف اللغة العربية كيف يعرف معنى الكتاب والسنة وكيف يستنبط منهما؟ وأما وجه استمداده من الفقه فهو أن أصول الفقه جمل أدلة الأحكام الشرعية، فلا بد له من هذا الفن أن يعرف قدرا صالحا من الفقه يتمكن به من إيضاح المسائل وضرب الأمثلة. إذا أراد أن يوضح مسائل أصول الفقه لا بد أن يعرف المسائل الفرعية حتى يتم بها التمثيل والتقريب لهذا الفن. وأما وجه استمداده من علم الكلام فهو أن هذا الفن يفتقر إلى الميز بين الحجة والبرهان والدليل، وهذا يقرر في فن الكلام، وكذلك بعض المسائل المتعلقة بهذا الفن مأخوذة، التي تذكر في الأصول مأخوذة من هذا. وبعضهم ذكر أن استمداد أصول الفقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما سواها من الأدلة يرجع إليها، كما أنه أيضا يوجد مصادر أخرى للأصول. سبق الكتاب والسنة، وكذلك علوم القرآن، علوم الكتاب وعلوم السنة، وبعض الأشياء التي تذكر في فن المنطق، لكن المشهور مثل ما سبق أن استمداده من هذه العلوم الثلاثة، وإن كان يستمد من غيرها، لكن الأكثر هذه الثلاثة. أما حكم تعلم هذا الفن، فالمشهور عند أهل العلم أنه فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، ولا يقال إذا قام به البعض، لأن البعض قد يكفي وقد لا يكفي، والإثم لا يسقط إلا بقيام من يكفي. لهذا الأدق في تعريفه، يعني تعريف فرض الكفاية، أنه هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وقال بعض أهل العلم إنه فرض عين، لكن هذا القول محمول على محمول في حق المجتهد من أراد الاجتهاد أو من أراد الفتوى أو من أراد القضاء، وفرض كفاية على غير هؤلاء. قال ابن حمدان في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: وهذا أولى، يعني أنه لا يجب ولا يكون فرض عين إلا في هذه الأحوال الثلاثة. أما مسائله فهي ما يذكر في كل باب من أبوابه. قال الآمري في الإحكام: وأما مسائله فهي أحوال الأدلة المبحوث عنها فيه مما عرفناه. وبعضهم يقول إن مسائله قضاياه، كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، فهي ما يذكر في كل باب من أبوابه، وهي تختلف باختلاف وجهات النظر في تحديد الموضوع الذي يبحثه علم الأصول. والمسائل بشكل عام في كل علم هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم، هذه هي المسائل، كل مسائل كل علم هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم، ويكون الغرض من ذلك العلم معرفته، ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها، كمسائل العبادات والمعاملات ونحوها للفقه، ومسائل الأمر والنهي والعام والخاص والإجماع والقياس ونحوها لأصول الفقه. هذه المبادئ العشرة التي يذكرها الأصوليون في أوائل أو بعض الأصوليين في أوائل كتبهم، وهي مهمة ومفيدة حتى يقول الإنسان على بصيرة من العلم الذي يتعلمه. لكن فيه مسألة، وهي: هل يبدأ طالب العلم بتعلم الفقه أو بتعلم أصول الفقه؟ لهم في هذا قولا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسودة: وتقديم معرفته يعني أصول الفقه أولى عند ابن عقيل وغيره، وعند القاضي أبي يعلى تقديم الفروع أولى، لأنها الثمرة المرادة من الأصول. قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول: من الواجب على كل من اشتغل بالفقه أن يصرف صدرا من زمانه إلى معرفة أصول الفقه. لماذا؟ ليكون على ثقة مما دخل فيه، قادرا على فهم معانيه. وقال في الكوكب المنير: والأولى، وقيل يجب تقديمها، أي تقديم تعلم أصول الفقه عليه، أي على تعلم الفقه، ليتمكن بمعرفة الأصول، أو ليتمكن بمعرفة الأصول استفادة معرفة الفروع. وقال ابن حمدان في صفة الفتوى: قد أوجب ابن عقيل وغيره تقديم معرفته على الفروع، ولهذا ذكره القاضي وابن أبي موسى وابن بنا وأبو بكر عبد العزيز في أوائل كتبهم الفروعية، يعني كتاب في الفروع في أوله ذكر للأصول، ما يدل على أنه يبدأ به قبل الفقه. والأمر في هذا واسع، لكن الإنسان عليه أن يجتهد في هذا وفي هذا، لأن علم الفقه مرتبط بالأصول، والفقيه محتاج إليه حتى يعرف ما أخذ أهل العلم ووجه استنباط هذا الحكم من هذا الدليل، وحتى يرجح بين الأقوال، حتى يحصل له ما سبق في ذكر ثمار وفوائد هذا الفن. هذه كالمقدمة لما متن الورقات، وتكون بداية غدا إن شاء الله.